الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ذكر وأنثى، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أخبر تعالى بأنه خلق هذا النوع الإنساني من ذكر وأنثى، ومعلوما أن هذا الخلق وهذا الإيجاد يكون بقدر الله تعالى، ثم لأسباب، هذه الأسباب هي التناكح والزواج. ولما كان هذا النكاح منه حلال ومنه حرام، بين الله تعالى النكاح الحلال وحث عليه ورغب فيه في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وفي قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إلى قوله: ومن لم يستطع منكم، وقال تعالى: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. أباح الله تعالى نكاح الإماء مع ما فيه من المضرة، ولكن عند خوف العنت. ولما كان كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه جعل بين الزوجين مودة ورحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هكذا أخبر بأنه جعل بين الزوجين مودة، أي محبة ومودة وشفقة وحنانا ورحمة وتعاطفا. فإذا دامت هذه المودة وهذه الرحمة صاحت الحال وحسنت الأقوال والأفعال واستقامت سيرة الزوجين واستقامت حالتهما. ولكن علم الله تعالى أنه لا بد أن يكون هناك بغض بين الزوجين، إما من الزوج وإما من الزوجة. فإذا كان هذا البغض وهذه النفرة، فإن الله تعالى جعل مخرجا من ذلك، ألا وهو هذا الانفصال الذي هو الطلاق. فجعل الطلاق مشروعا ليتخلص أحد الزوجين إذا كان عليه ضررا من الآخر، حتى لا يبقى أحدهما أو لا يبقى كلاهما في ذلك الضرر وفي تلك المشقة وفي الحياة الصعبة التعيسة، بل جعل له مخرجا وهو هذا الطلاق. لا شك أنه من المباحات، ولكن هو من المكروهات. ولذلك ورد في حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو حديث حسن ولو ضاعفه بعض المتأخرين، ولكن لم يظهر فيه ضعف، فهو مما يشهد به والواقع يشهد له. وكذلك الحالة التي شرع لها الطلاق كما سنفصله إن شاء الله. فهو من المباحات. ذكر العلماء أنه تتعلق به الأحكام الخمسة، فقالوا يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويكره ويستحب للضرر ويحرم للبدعة. يباح للحاجة إذا كان هناك حاجة من أحد الزوجين بأن كان هناك نفرة من أحدهما وعدم استقامة، فإنه يكون مباحا ويكره إذا لم يكن هناك حاجة. ولعلنا أن نفصل بعد ذلك أسباب الكراهة. ويستحب للضرر ويجب للإلاء ويحرم للبدعة. فجعل الله تعالى أسباب التحلف من هذا النكاح في ثلاثة أشياء: في الطلاق وفي الخلع وفي الفسخ. فأما الخلع فذكره الله تعالى في قوله تعالى: فإن خفتم، لما نهى الزوج أن يأخذ مما آتاها شيئا، في قوله تعالى: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي إذا خيف أن الزوجة لا تقوم بحقوق الزوج، أو أن الزوج لا يقوم بحقوقها، أو تضررت بالبقاء معه، فلا حرج عليها. والحال هذا لا حرج عليها أن تستدعي لأن تدفع لزوجها ما تتخلص به، ويسمى هذا خلعا، حيث أنها تخلع نفسها وتستدعي نفسها. ويباح أن تستدعي نفسها لما تقدر عليه، ولكن كره العلماء وورد أيضا في الحديث كراهية أن يأخذ منها أكثر مما بذل لها في الصداق. وفي هذه الحالة أيضا يستحب أن يطلقها حتى يخلصها من هذا الضرر، إذا رأى أنها متضررة، إذا رأت أنها لا تقوم بها بحاجته، أو أنها تقصر في حقه، أو أنها تكرهه وإن لم تعلم سبب الكراهية، أو أنها مثلا تجده غير قائم بحقها أو مقصرا في الحقوق الزوجية، أو كرهت خلقه أو كرهت نقص دينه أو كرهت سوء معاملته أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لها أن تستدل، وذلك لأن تدفع له ما تخلص به نفسها. ومتى فدت نفسها وقبض العوض فإنها تدين منه ليلونة صغرى، بمعنى أنها لا تقل يقدر على مراجعتها زمن العدة أو زمن الاستبراء. كذلك أيضا لو تراضوا فيما بعد وعادت الأخوة فيما بينهم ورضي كل منهم بالآخر، صح لهم الرجوع بعقد جديد وبمهر جديد. فهذا نوع من الفراق، ألا وهو الخلع. كذلك أيضا الفسخ الذي هو فسخ النكاح، وذلك عندما يغيب زوجها غيبة طويلة ولا يترك لها نفقة مثلا، أو عندما يظهر به عيب ويتمسك بها ويمتنع من تطليقها، أو عندما يقصر من النفقة عليها ما ينفق عليها النفقة الواجبة، أو نحو ذلك من الأسباب، فللقاضي أن يتدخل ويحكم بهذا النكاح حتى يزيل الضرر عنها. أما الطلاق فإنه يملكه الزوج ولا يملكه غيره، ولذلك ورد في الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي للزوج الذي يأخذ بالساق أن يملك أن يأخذ بامرأته، وليس لأحد غيرها أن يطلق عليه إلا بوكالة أو بسبب من الأسباب كتطليق الولي عن المجنون وما أشبهه. لذلك الزوج هو الذي يملك الطلاق. ولما كان الطلاق مكروها كما ذكرنا، كان الطلاق في نطاق ضيق لم يشرع في كل حال ولم يتوسع في شرعيته، وإنما يباح في حالات ضيقة حالات خاصة، وهو طلاق السنة. لذلك حرم طلاق البدعة، فقالوا يباح الطلاق للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. فالطلاق للحاجة هو ما ذكرنا من أن المرأة قد تتضرر، ففي هذه الحال يستحب له أن يطلقها، وإذا لم تتضرر ولكن هو بحاجة إلى أن يطلق بوجود نفرة منه، فهاهنا يباح أن يطلقها. وأما إذا لم يكن هناك حاجة وكانت الحال مستقيمة فإن الطلاق يكون مكروها، وما ذاك إلا لما يسببه من الفرقة بين الزوجين، فالزوجان قد يكون بينهما ألفة وأخوة ومودة ورحمة، فإذا طلق فلا شك أن هذا الطلاق يقطع هذه الصلة، ثم أيضا قد يسبب البغضاء منه إلى أهلها، أو يسبب أن أهلها أيضا ينقصونه على هذا الطلاق الذي لم يكن له سبب بل لمجرد شهوة أو هوى نفسيا. وكثيرا ما يحصل قطيعة بين الزوج وبين أهل الزوجة، أو بين الزوجة وبين أهل زوجها، أو بين أهله وأهلها، إذا وقع الطلاق بدون سبب فما ذاك إلا أنه يسبب الضرر، فالضرر على الزوجة سوء سمعتها، فيما إذا طلقها ولم يظهر سبب فإن الناس قد ينفرون منها ويعتقدون أنها سيئة الخلق وأنها شرسة على الزوج وأنها، فلا يرغب فيها الأزواج. كذلك أيضا قد يمقته أهلها، كذلك أيضا قد يكون بينهما أطفال فيتضرر الأطفال بالفرقة التي لها صلاة بين الزوجين، فلذلك صار في هذه الحال مكروه لما يسببه من المفاسد والقطيعة. وأما الطلاق السني فقد ذكر العلماء له شروطا تدل على أنه لا يشرع إلا في حالات خاصة. فالطلاق السني أن يطلقها واحدة، وأن تكون في طهر، وأن لا يكون قد وقعها في ذلك الطهر، هذا يسمى طلاق السنة. أو كذلك إذا طلقها وهي حامل قد تبين حملها، فهذا هو الطلاق السلي، ومعناه أن ما عداه فإنه بدعي. جمع طلقتين يعتبر بدعيا، وكذلك جمع الثلاث يعتبر بدعيا. بدعة كما روي أن رجلا طلق بالثلاث، طلق امرأته ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم حيا، فغضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أعد هذا تلاعبا. وما ذاك إلا أنه مخالفة لما شرعه الله ولما أمر به، وسبب أيضا في الضرر الذي يلحق الزوج ويلحق الزوجة. كذلك أيضا قد اختلف فيه هل يقع واحدة أو يقع أكثر من ذلك. هذا موضع من مواضع طلاق السنة، أن يطلقها واحدة، فزيادة على ذلك تعتبر بدعة. كذلك أيضا أن يطلقها وهي طاهر، فلا يطلقها وهي حائض. فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها طاهرا او حاملا، او في رواية ثم ليطلقها قبل ان يمسها، فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. يشير بذلك الى قول الله تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقراها بعض السلف: فطلقوهن في قبول عدتهن. وهذه القراءه تكون تفسيريه، اي طلقوها في الوقت الذي تستقبل فيه العده، اي تبدا في العده من حين الطلاق. واذا قيل لماذا نهي عن الطلاق في الحيض، علل كثير من العلماء انه فيه تطويل للعده عليها، يعني انه اذا طلقها وهي حائض فلا تحسب تلك الحيضة ولا يحسب ذلك الطهر الذي بعدها. إذا قلنا إن الأقراء هي الحيض كما هو المعمول به، وتكون عدتها تبدأ من الحيضة الثانية، أي بعد شهر وزيادة، فيكون ذلك تطويلا للعدة عليها. هكذا قالوا. ولكن ذكر بعضهم ولعله الصواب أن السبب هو الحرص على تقليل الطلاق، وذلك لأنه إذا طلقها وهي حائض فقد يكون السبب نهرة نفسه منها في تلك الحال، حيث أنها حائض لا يتمكن من الاستمتاع بها، فأمر بأن يمسكها حتى تطهر. فإذا طهرت قد تغلبه نفسه ويندفع إليها فيجامعها، فإذا جامعها علم بعد ذلك أنه ممنوع من طلاقها في هذا الطهر الذي قد واقعها فيه فيمسكها. فإذا جاءت الحيضة أيضا علم أنه ممنوع أن يطلقها في هذه الحيضة، أي وهي حائض، فيمسكها إلى أن تطهر. فإذا طهرت فقد لا يصبر أيضا عنها فيواقعها، ثم تزول تلك البغضاء الذي في نفسه مع هذا الإمساك. إذا أمسكها هذه المدة فقد تزول هذه البغضاء وهذه النفسانية، فتصلح الحال بينهما وتستمر الألفة والصحبة والزوجية، فيكون هذا كذا لأنه تقليل الطلاق. ولا شك أن هذا واقع، فكثيرا ما يأتي أناس يشتكي أحدهم أنه لا يريد زوجته وأنه يسمع منها وأنه ينقصها في بعض التصرفات ويبغضها ونحو ذلك، فإذا نصحناه وقلنا له أنسك زوجتك، هل هي الآن في طهر أو في حائض؟ فإذا قال في طهر قلنا لا تطلقها في هذا الطهر، فإنك ممنوع منه بين الطلاق، فيه الطلاق بدعة، فيمسكها. فإذا هابت أراد أن يطلقها نصحناه وقلنا أيضا لا تطلق في هذا الطهر في هذا الحيض، فإنه طلاق بدعة. فإذا طهرت منه فإنه يواقعها، فإذا واقعها أيضا علم بأنه لا يصح الطلاق في ذلك الطهر الذي قد واقعها فيه، ثم لا يزال كذلك إلى أن تتبدل البغضاء بمحبة وإلى أن يزول ما في نفسه، وهكذا أيضا. فنقول إن أكثر ما يحصل له هذا الطلاق وما أكثر الذين يتسرعون في الطلاق هو شيء من سوء التصرف، إما من الزوج وإما من الزوجة. فالزوج قد تنتقده زوجته لتقصير في النفقة عليها أو شيء من تطلباتها، وقد تكون تلك التطلبات كمالية أي زائدة عن الكماليات، ولكنها مع ذلك تصر عليه وتلح عليه في هذه الطلبات، فتضرب له الأمثال: أختك فلانة قد اشتري لها كذا وكذا وعندها كذا وكذا، وزوجة أخيك تملك كذا ويعطيها زوجها كذا، وهكذا أيضا. ولا شك أن مثل هذا مما ينبغي أن الزوج يقنع زوجته ويبين لها أنه قد لا يستطيع التوسع في مثل هذه الطلبات، وكذلك أيضا قد يكون في هذه الحالة في حالة خارجة، فيمكن أنه تزيد دخلاته وأن دخله ونحو ذلك، فعليه أن ينصحها، ويأتي أيضا لمن ينصحها من أهلها ونحوهم ويأمرها بالتصبر وبالبقاء معه وبالرضا بما أعطاها الله تعالى وبما قسم لها، وأن كانت ترضى بالنفقة التي هي نفقة المعسرين. ولذلك يقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قدر عليه أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيجعل الله بعد عسر يسرا. هكذا أخبر الله تعالى بأنه والحال هذه ينفق مما آتاه الله، وعليها أيضا أن ترضى بما قسم الله لها ولا تكلفه. فكثيرا ما تكلف الزوجة زوجها فيستدين ويثقل على نفسه ويقترض وتعظم عليه الحقوق، فيقع في مشاكل مالية يصعب عليه التخلص منها، وكثيرا لا يكون إلحاحها واستمرارها في هذا الطلب سببا في غضبه ثم في إيقاع الطلاق حتى يتخلص منها، ولكنه مع ذلك يندم وهي أيضا تندم، ولكن بعدما يتفارق الأمر. لذلك تنصح الزوجة في هذه الحال على البقاء معه والرضا بما قدر الله، هذه من الأسباب. كذلك أيضا من الأسباب انتقادها على زوجها بعض التصرفات، وما أكثر التي يشتكين تصرفات أزواجهن، تارة تصرفات عشوائية في الأموال ونحوها، وتارة التقانا تنزيل الله تخل بالشرف وتقدح بالعزه العداله وتنافي المروءه وتقدح في الدين. وهذه هي ما يكثر سؤال النساء عنها اذا سالت عن زوجها انها تنتقد عليه السهر الكثير بحيث انه يغيب عنها اكثر الليل فلا ياتيها الا في الساعه الثالثه او اخر الليل وياتيها وهو مرهق ولا تدري اين هو. والغالب انه يكون معنا يلعبون بقمار او يلهون ولا لهون سهوا او غناء او نحو ذلك. ولا شك ان هذا السهر الذي يترك به زوجته وحدها فريدة في بيتها ولا يأتيها إلا في آخر الليل وقد أرهق من السهر وهي تنتظره مما يقلق راحتها ومما يسبب ضجرها فيكثر منها التشكي ويكثر منها سوء المعاملة معه ونقصها له وبغضها له مما يسبب نفرتها منه أو يسبب نفرته منها مع كثرة إلحاحها ومع كثرة إنكارها عليه. ففي هذه الحال ننصحه بأن يتوب من ذلك يتوب من هذه الأشياء التي تنتقد عليه فإن كانت من المحرمات إذا كان سهرا على مسكرات أو سهرا على تعاطي مخدرات أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله أو كذلك سهرا على مشاهدة صور تعرض في الشاشات من الواسطة ما يسمى بالدش أو ما أشبه ذلك كثيرا ما يسهر عليها سواء في بيته او سواء مع زملائه فلا ياتي الا وهو مرهق فيترك زوجته وهي وحيده قد تقلف الدموع وتبكي انها لم ترى من زوجها الانس والموده والمحبه. لا شك ان هذا ايضا مما يقلق راحتها فينصح من يفعل ذلك وعليها ان تنصحه أو تأتي لمن ينصحه حتى يتوب من هذه الأفعال. كذلك أيضا تنتقده وذلك أيضا كثير لتكاسله عن الصلاة فكثيرا ما تشتكي أنه لا يصلي مع الجماعة أو أنه لا يصلي الصلاة في وقتها فلا ينام إلا في آخر الليل مثلا ثم لا يستيقظ إلا في الساعة السابعة أو الساعة السابعة والنصف أي وقت العمل وربما إذا لم يكن عنده عمل كالجمعة والخميس ينحو ذلك لا يستيقظ إلا في الساعة العاشرة فيصلي حينئذ وربما يفوت عليه بعض الصلوات فتنصحه عن ذلك ولكن قد لا يتأثر قد يحتقر نصيحتها وذلك لأنه والعياذ بالله قد قسى قلبه حيث أنه يتمرن على هذا الفعل الذي هو التمادي في ترك الصلاة أو في التساهل فيها أو في تأخيرها عن وقتها أو في تأخير صلاة الجماعة أو ما أشبه ذلك. لا شك أن هذا أيضا مما يقلق روحتها ثم إنها تكثر عليه من العتاب فيسبب ذلك أيضا غضبه عليها فيسبب طلاقها. ولكننا نقول الطلاق والحال هذه خير لها من البقاء لأن هي هذا فيما إذا كان تاركا للصلاة تركا كليا فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه وهو على هذه الحال. فقد حكم جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تركا كليا يعتبر كافرا تطلق منه زوجته فعلى هذا لها أن تطلب التخلص منه ولها أن تستدعي نفسها حتى تتخلص منه. لكن ينصح قبل ذلك للتوبة من هذه الأشياء التي تقدح في دينها وتقدح في مرؤتها وفي معاملتها وأن تعاطيه للمسكرات أو شربه للدخان أو تعاطيه للمخدرات أو ما أشبه ذلك فهذا أيضا مما يقدح في عدالته ومما يقدح في دينه. ومثل هذا أيضا لا يصلح أن يزوج، وذلك لأن الإنسان عليه أن يختار لموليته من يكون كفءا لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كثيرا من الناس يزوج هذا لأنه ذو مال أو ذو رتبة رفيعة أو لأنه قريب، ولكن لا يسأل عن دينه ولا يسأل عن عدالته ولا يسأل عن استقامته، من سبب ذلك يقع في هذا الحرج، وتقع هذه الزوجة المسكينة في قبضة هذا الزوج الشرس الأخلاق، فلا تتمكن من التخلف إلا بعد جهد. ومع ذلك نقول إن التوبة مفتوحة، وإن الله تعالى يقبل توبة التائبين ويفرح بتوبة التائب أشد فرحا، فينصح مثل هؤلاء أن يتوبوا. فهذا ما يتعلق بالزوج. وأما ما يتعلق بالزوجة، يقع الطلاق كثيرا بسبب من الزوجة، فالزوجة مأمورة بأن ترضي زوجها وتحرص على رضاه وتحرص على خدمته وعلى طواعيته. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظم حقه عليها. وثبت أيضا أو روي أنها تطيعه إذا دعاها. فقال العلماء أو ورد في حديث أنها تطيعه إذا دعاها لحاجته ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب. وفي الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى جراسه فأبات فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذا يحصل كثيرا من الزوجات، أنها تتمنع على زوجها وأنها تنفر منه أو تبغضه، ولم يكن ليس ذلك لأسباب محسوسة، وقد يكون الأسباب رؤيتها أنه ينقصها عن نفيلاتها، عن أخواتها مثلا أو عن زوجات إخوته أو ما أشبه ذلك، وهذا النقص قد يكون نقصا تافها أو ما أشبه ذلك. فمثل هذا لا يجوز أن تتبرم عليه ولا أن تظهر له المكت والبغض، بل تطيعه وتؤدي حقه عليها، لأن تبرمها وتثاقلها وإسيانها قد يكون سببا في طلاقه لها. فإذا طلقها فقد تندم، وقد يندم أيضا، ولكن بعدما يتفارق الأمر. وكذلك أيضا عليه بهذه الحال أن ينصحها، قد ذكر الله مثل هذه الحال وهو ما يسمى بالنشوز، فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم انشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ذكر العلماء أن هذه الآية يعمل فيها بالترتيب، فأولا إذا رأى منها نفرة لئلا تجيبه إلا جراسة أو لا تجيبه إلا متبرمة متكرهة أو يظهر منها شيء من سوء الحال بغض له أو الاحتقار له أو تظهر عصيانه أو تخرج بدون إذنه أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يعمل بهذه الآية. فأولا يقول تعالى: فعظهن، الموعظة التذكير أي ذكرهن بحق الله، وذكرهن بحق الزوج، وذكرهن بما فرض الله، وذكرهن بالعقوبة. الوعظ قد يكون من الزوج، وقد يكون أيضا من أبيها أو من أبي الزوج أو من أحد محارمها، تذكيرا لها ونصيحة وبيان لما فرض عليها من الحق الذي يلزمها، وبيان أن هذا من حق الله تعالى، وأن أداءها له يعتبر طاعة لله، ثم يعتبر أيضا امتثالا لما يسبب الحياة الطيبة بينها وبين زوجها، فلعلها أن تطيعه وأن تترك هذه المعصية وهذا التبرم وهذه الكراهة. فإذا أصرت على ذلك ولم تقبل الموعظة انتقل إلى الهجران. قالوا يهجرها في الكلام 3 أيام، بمعنى أنه لا يكلمها، وذلك لأن أكثر ما ورد من الهجر 3 أيام عن الهجر لأجل الدنيا، فأن الهجر لأجل الدين فيجوز أكثر. فيهجرها 3 أيام من الكلام، ثم لعلها إذا هجرها أما الهجر في الفراش قالوا يوليها ظهره إذا نام أو يهجر فراشها، وإذا كان له زوجة ثانية فإنه يجوز له أن يهجرها فلا يعطيها حقها من المبيت، وإن كان الأولى أن يعدل لعل ذلك أن يكون سببا لاستقامتها. أما الضرب فينتقل إليه باب ما لا تتأثر بذلك، ولكن ضربا غير مبرح، فإذا لم تتأثر بذلك كله شرع أن يبعث الحكمان، حكما من أهله وحكما من أهله وحكما من أهلها، لعلهما يسعيان في الصلح، فإما يجمع وإما يفرق. وبكل حال هذا من الأسباب. كثيرا ما يشتكي الزوج أن زوجته تخرج بدون إذنه، وأنها إذا خرجت قد تلقى من يفسدها عليه، فهذا أيضا من الأسباب التي تورث بغضه لها وتورث سبب الطلاق. لا شك أن هذا أيضا من أسباب الفرقة، والواجب في هذا أيضا نصيحتها، فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. وقال الله تعالى وقرن في بيوتكن، فإذا عرفن مثلا أنها عفيفة وأنها لا تخرج إلا لشيء ضروري كزيارة أقاربها أو لحاجة قريبة في السوق أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يعطيها إذنا مؤقتا أو إذنا خاصا. فأما التي تكثر الخروج يأتي زوجها ولا يجدها، أو مثلا يتخرج إلى الأسواق ومع ذلك قد تتعرض للفتن، فمثل هذا قد يحقد الزوج عليها وينصحها، ولكنها تصر على ذلك مما يسبب الفرقة بينهما. ففي هذه الحال نصيحتها واجبة، ينصحها الزوج وينصحها وليها أمرها كأبيها أو أبيه أو إخوتها أو محارمها، ويبين لها حق زوجها عليها. فإذا أصرت الحال هذا ففي هذه الحال يباح له أن يفارقها لكونها لا تصلح، والحال هذه كزوجة مع عصيانها وتمردها وما أشبه ذلك. وبعد ذلك نقول إن أكثر أسباب الطلاق التي تقع من الأزواج عند انشقاق يسير وعند منازعة تافهة عند أشياء يسيرة يقع منه أنه يكلمها فترد عليه، فإذا ردت عليه فقد يحقد ويغضب، ثم يوقع الطلاق في الحال ويندم وتندم أيضا. ولا شك أن مثل هذا يجب عليه أن يتلافاه، يجب أن لا يكون سريع التأثر سريع الغضب. فكم يأتينا من الذين يندمون على الطلاق يخبر بأنه طلقها بعد أن حصل منها سوء مقال، أي كلمها فردت عليه، ولما ردت عليه استنكر ذلك، فلما استنكر ذلك كلمها بكلام آخر فكان سببا لغضبه فأوقع بها الطلاق. لا شك أن الطلاق الذي يقع في هذه الحال مما يسبب الندم غالبا. قد ذكر العلماء أن الغضب ثلاثة أقسام: قسم يكون معه مبادئ الغضب بحيث أنه يملك نفسه، وبحيث أنه يشعر بما يقول، بحيث أنه يقدر أن يملك نفسه. فإذا طلق والحال هذا فإن طلاقه يقع لأنه ليس هناك غضب شديد يحمله على ذلك. الثاني أن يغضب غضبا يذهب معه شعوره بحيث يكون كالمغمى عليه ولا يدري ما يقول ولا يفكر في حالته ولا يتذكر ما خرج منه، بل يتكلم بكلام لا يشعر به، بحيث إذا ذكره وقالوا له إنك قد طلقت أو قد قلت كذا وكذا أنكر ذلك ولم يتذكر. فمثل هذا لا يقع أيضا، لا يقع، وذلك لأنه شبه مجنون أو فاقد عقل. فأما ما بينهما فهو محل خلاف، إذا كان غضبا ولكن غضبا لم يفقد فيه شعوره فهو محل خلاف. نقول ورد الحديث الذي في السنن قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، وفسره العلماء بالإكراه وفسره بعضهم بالغضب. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أي الذي ينغلق عقله بحيث أنه لا يتمالك نفسه أو أنه لا يستطيع التخلص من هذا الشيء. فلذلك نقول ننصح المسلم أن يبتعد عن هذه الحالة التي هي الغضب. فقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ما أوصاه إلا بهذه الوصية: لا تغضب. ولا شك أنه وصية عظيمة، وما ذاك إلا أنه متى غضب فقد يتصرف تصرفات يندم عليها، فقد يطلق وقد يعتق وقد يضرب وقد يشتم نفسه وقد يشتم ولده وقد يدعو على ماله وقد يضرب نفسه أو يتكلم بكلام سيء، فقد يسب نفسه وقد يسب أهله. وهذا هو المشاهد من الإنسان الذي يكون سريع التأثر إلى الغضب، ثم يتمادى إلى أن يقع في شدة الغضب الذي يفقده إحساسه. فنقول على الإنسان أن يبتعد عن أسباب الغضب. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ورد أيضا أن الغضب من الشيطان، فاستب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يحمر وجهه وتنتفح أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث آخر أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإن النار لا تنطفئ إلا بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وفي حديث آخر أنه قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه غضبه إلا فليضطجع. يقول: إذا وجدت هذا الغضب فلا تسبب ما تندم عليه من طلاق أو نحوه، ولكن املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك كما ورد ذلك. إذا غضبت هذا الغضب فعليك أن تتمالك نفسك ولا يصدر منك ما تندم عليه، أو مثلا أنك ترد ردا حسنا، فإذا أغضبتك امرأتك مثلا أو غيرها فإياك أن ترد الرد السيئة، بل إما لقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع السيئة بالحسنة حتى لا يكون هناك ما تندم عليه. فإذا سبتك فادع لها، وإذا أذمتك فامدحها، وإذا تكلمت بسوء فتكلم بخير، فذلك مما يسبب الألهة ومما يزيل ما في النفس. كذلك أيضا لا شك أن الغضب والحال هذا يسبب ما لا تحمد عاقبته، فعلى الإنسان أن يتمالك نفسه فلا يوقع هذا الغضب. ثم كثيرا ما يقع من الإنسان هي هذه الفعلة، هذه الكلمات، وهو قوله أنت طالق أو قد طلقتك أو أنت مطلقة أو ما أشبه ذلك. ثم مع ذلك من شدة الحرارة في قلبه لا يصبر على ذلك، بل يذهب إلى المحكمة ويكتب عند القاضي ويقر ويعترف لأني قد طلقت زوجتي فلانة، ثم يكتب عليه أنه طلقها ثلاثا وأنه نوى إيقاع الطلاق الثلاث، وحتى ولو كان الطلاق الثلاث تكرارا لغير حرف عطف، كأن يقول طالق طالق طالق، يصرح عند القاضي لأنه أراد الثلاث، ثم يعترف بأنه بكامل قواه العقلية. ثم بعد ذلك وبعد قليل يندم وتندم زوجته، يقع في الحيرة ويقول أريد زوجتي وتريدني وبيننا أولاد وبيننا وبيننا. بعدما شدد على نفسه وأوقع هذه الأزمة الشديدة يندم ويقول أريد المراجعة، قد اعترفت عند القاضي فلا حيلة لك إلا أن تأتي إلى القاضي وينقض ذلك الصك إن كان قد تسرع فيه كما يقول، مع أن لا نتهم القضاة بالتسرع إن شاء الله. وبكل حال فهذا ما يكثر وقوعه وهو كثرة التسرع في الطلاق بسبب الغضب، ثم بعد ذلك كتابته وإصداره لصفوك مصدقة محكمة. لا شك أن مثل هذا مما يقع عليه الندم. إذا كان الإنسان يعرف أن زوجته ذات خلق حسن وأن بينها وبينه أولاد مثلا قليل أو كثير، وأنه لم يكن هناك أسباب تسبب هذه الفرقة، فعليه أن يتعاطف معها وعليه أن يلاطفها ولا يتسرى بهذا الغضب ولا يثمر ما يقوله. لأن الطلاق هي حالة الإكراه، فلا شك أنه إذا كان هناك إكراه شديد فإنه لا يقع. وقد ذكر أن رجلا صعد على جبل ومعه امرأته، فرأى نهلا في وسط الجبل فتدلى من ذلك العسل وأمسكته امرأته، فلما توسط في الجبل قالت له طلقني وإلا أطلقت الحبل بك، ولو أطلقته لسقط ومات. فناشدها ولكنها أصرت فطلقها. ولما سأل عمر رضي الله عنه أو بعض الصحابة قال له ارجع إلى امرأتك، هذا طلاق في إغلاق، هذا طلاق إكراه. يذكر بعض الأزواج أنه طلق تحت إكراه، إما من أبويه وإما من أبويها أو نحو ذلك، وأنهم ألجأوه وشقوا عليه إلى أن طلقها. فإذا كان ذلك كذلك واعترف الأبوان لأنهما اللذان ألجأه وهدداه بالقتل أو هدداه بالضرب الشديد، ولم يقدر يتخلص من ذلك الضرب إلا بهذا الطلاق، أو أكرهه مثلا سلطان أو أكرهه أولياؤها بغير حق وشددوا عليه إلى أن طلق، فإن هذا طلاق إغلاق. إذا كان لحق، إذا كان طلاقا لدون سبب فلا يقع الحال هذا، ولكن المشكلة أنه يذهب معهم إلى القاضي ويعترف بأنه طلقها وهو بكامل قواه العقلية ويشهد على ذلك ويصدر بذلك صكا أنه طلقها وهو كامل العقلية، فلذلك يصدر القاضي صكا لاعترافه بهذا الطلاق الذي هو طلاق دائن بينونة كبرى، فلا يتمكن بعد ذلك من التراجع لاعترافه عند القاضي، والقاضي لا يمكن أن ينقض اعترافه ولا أن ينقض صكه مع هذا الاعتراف وهؤلاء الشهود، فينبغي له أن يقنع أهله قبل هذا الإكراه أو أهلها أو من يريد إكراهها إكراهه، أو أن يطلقها طلاقا رجعيا أي طلقة واحدة ثم يقنعهم بأن هذا هو طلاق السنة، فإذا زالت الإهان وزالت الأسباب وصلحت الحال أمكنه أن يراجعها، وإذا انقضت عدتها أمكنه أن يتزوجها بعقد جديد، فله في ذلك مخلص. لأن طلاق الثلاث فلا شك أنه إذا أوقعها متتابعة بأن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فهذا قد تعجل ما منع منه أو ما نهي عنه ويعتبر الطلاق بدعة، ولكن الجمهور على أنه يثب عليه يقع عليه هذا الطلاق، وما ذاك إلا أنه أوقعها متتابعة لعطف لا يحتمل تأكيدا ولا غير ذلك فتذهب عليه ويعتبر طلاقا دائما. فأما إذا قال أنت طالق طالق طالق، ففي هذه الحال يظهر أنه أراد بذلك التأكيد، التأكيد الكلامي لتكراره يقع كثيرا، كما إذا قال اذهبي اذهبي اذهبي قومي قومي قومي لا يقصد إلا مرة واحدة، فإذا كانت هذه نيته فإنه يقع بها طلقة واحدة في إمكانها الرجعة، ولكن الكثير منهم يعترف لأنه أراد التأكيد لم يرد التأكيد، بل أراد أن يوقع الثلاث دفعة واحدة فيعترف عند القاضي ويكتب ذلك عليه، لا شك أن هذا تفرع، وأن عليه أن يتثبت ولا يشدد على نفسه. كذلك أيضا مما يكثر ويحصل الامتلاء به كثيرا الطلاق المعلق، المعلق على شروط، وهذه الشروط قد يقصد بها الحث أو المنع، وقد يقصد بها تحقيق إيقاع الطلاق إذا وقع ذلك الشرط المعلق. يكثر تعليق الطلاق على أمور تافهة لها لا أهمية لها، فيطلق أحدهم على تحقيق كذا أو على عدم وقوع كذا أو ما أشبه ذلك، ثم قد لا يكون كما قال كثيرا ما يسألون، فيقول أحدهم أني قلت علي الطلاق ما أتى فلان، أو علي الطلاق لقد رأيت فلانا، أو علي الطلاق أن هذا فلان ابن فلان، أو علي الطلاق أن أذهب إلى كذا أو أن لا أذهب أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا عند الاستضافة والزيارة يقع الكثير في هذا الطلاق، وهو أن يطلق بقوله علي الطلاق أن أضيفك مثلا أو أن أذبح كرامتك، أو الآخر يقول علي الطلاق أن لا تموت أو أن لا تذبح أو أن لا أطعم عندك إلا كذا وكذا أو ما أشبه ذلك. وفي زعمهم أن هذا آكد من الحلف بالله، آكد من أن يقول والله لأفعلن أو ما أشبه ذلك، أو في زعمه أن صاحبه لا يقبل منه إلا إذا أوقع الطلاق. ولا شك أنه قد يوقع صاحبه في حرج وفي مشقة، فكثيرا ما يحجزه وما يرده عن حاجة ضرورية ونحو ذلك بسبب هذا الحلف الذي علق عليه هذا الطلاق. وكذلك أيضا تساهل الكثير منهم مع امرأته لإيقاع هذا الطلاق المعلق، كأن يقول مثلا أنت طالق إن خرجتي أو إن لم تخرجي في هذه الليلة، أو إن ركبت مع فلان أو إن لم تركبي أو إن لم تبيتي الليلة في مكان كذا أو ما أشبه ذلك، أو علي الطلاق أن لا تجلسي في كذا أو كذا. ثم قد لا يتحقق ذلك منه، وقد يكون جازما على الطلاق. وكذلك أيضا قد يعلق الطلاق أيضا على أمور مستقبلة تقع يقينيا ثم يندم عليها. كثير منهم يقول مثلا إذا ولدت أنثى فأنت طالق مثلا، أو إذا دخلت على آل فلان وهو يريد بذلك إيقاع الطلاق فأنت طالق. أتى جمهور العلماء على أنه يقع هذا الطلاق المعلق إذا تحقق شرطه، وذلك لأنه طلاق صريح. واختار بعضهم كشيخ الإسلام إلى أنه يقع يمينا إذا قصد الحث أو المانع ولم يكن له قصد في الطلاق، وإنما يقصد تأكيد كلامه سواء كان مع امرأته أو مع غيرها. إذا قال مثلا أنت طالق إن ذهبت لآل فلان ولم يكن قصده إلا منعها من الذهاب، وكذلك أنت طالق إن لم تركبي معي ولم يكن قصده إلا أن يحثها على الإسراع والركوب معه وعدم التأخر، ولم يكن له رغبة في الطلاق وإنما أراد حثها أو منعها أو نحو ذلك. ومع ذلك فحيث أن فيها هذا الخلاف الكثير، فإن الأولى بالمسلم أن يصون لسانه وأن لا يتسرع في هذا الطلاق ولا يعود نفسه على ذلك، فإنه يترتب عليه حل وحرمة. يترتب عليه أنه قد يقع في الطلاق وقد يكون عازما على الطلاق ثم لا يتحقق له ما يريده، فقد يفتيه باب المفتين بخلاف الحقيقة التي هو عازم عليها، فيكون قد أوقع الطلاق وهو عازم عليه وراجع امرأته وهي لا تحل له إذا كان قد طلقها طلاقا دائما، فيقع في نكاح لا يحل له. وبكل حال فإننا نتناصح فيما بيننا، ننصح إخواننا عن التسرع بالطلاق أي التلفظ به سواء منجزا أو معلقا. المنجز الذي يقول أنت طالق أو قد طلقتك أنت مطلقة، والمعلق هو الذي يعلق على شرط كأن يقول إن خرجت أو إن لم تخرجي أو إن أنت طالق إن خرج الشهر أو إذا دخل الشهر الفلاني أو ما أشبه ذلك. كل هذا ينبغي أن يصون لسانه حتى لا يقع في هذه المخالفات. كذلك أيضا إذا اضطر إلى الطلاق ولم يكن له بد منه فإنه يطلقها واحدة، فكونه يطلق ثلاثا قد يندم على ذلك، فلا كل واحدة كافي لأنه يخلصها منه إذا كان لا يريدها، وإذا أرادها تمكن من مراجعتها زمن العدة التي هي ثلاثة قروء، يتمكن من أن يراجعها ولو في آخر جزء من الحيضة الثالثة، يتمكن من مراجعتها، ربما يذهب الذي في نفسه وكذلك الذي في نفسها، ربما يندم. فإذا طلق واحدة تمكن من مراجعتها، وكذلك إذا ساءت الصحبة بعد المراجعة وكان قد طلق واحدة وبقي له اثنتان، فلا ينبغي له أيضا أن يوقع الثنتين الباقيتين دفعة واحدة، بل عليه أن يتأنى، عليه أن لا يقع عند الضرورة إلا واحدة حتى يتمكن من الرجعة، يتمكن من الرجعة في زمن العدة بعد الطلقة الثانية التي هي أيضا ثلاثة قروء إذا كانت ذات أقراء، أو ثلاثة أشهر إذا كانت ذات أشهر أي من اللائي إثنى، أو زمن الحمل إذا كانت حاملة. الله تعالى ذكر أن بعولتهن أحق بردهن، يعني في زمن العدة، في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني على الصحيح أنها ثلاثة خيام. ثم يقول تعالى وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وهكذا أيضا إذا حصل مثلا تضررا وطلبت الطلاق، فلا بأس إذا لم يكن يريد الطلاق أن يخالعها، بمعنى أنه يطلب منها ولو شيئا يسيرا حتى يصير خلعا، والخلع عند أكثر العلماء لا ينقص به عدد الطلاق، بمعنى أنه لو خالعها ثلاث مرات أو أربعا فإنه يمكنه أن ينكحها بعقد جديد أو نحو ذلك. وهكذا أيضا إذا أوقع هذا الطلاق ننصحه بأن لا يتسرع في إخراج فك الطلاق، وهي أن يذهب إلى القاضي ويقول إنني أريد الطلاق، ويكون عازما. القضاة وفقهم الله قد عرفوا ذلك، يعرفوا أن الكثير يندم، فهم يعطونه مهلة ثلاثة أشهر مع إمكانهم أن يكتبوا الطلاق في تلك الساعة، ولكن يقولون لا يأتيك الدور إلا بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر، اذهب. ففي هذه المدة يندم، يندم ويتراجع وتصلح الحال ولا يراجع. هذا يحصل كثيرا. ثم يأتي بعد ذلك يستفتي ويقول إنني قد عزمت على الطلاق وقلت للقاضي إني أريد أن أطلق. نقول إذا كان مجرد نية من غير أن يكون هناك كلاما فإن ذلك لا يقع، إذا لم يكن هناك عزم على الطلاق وإيقاع للطلاق. ثم كثيرا أيضا ما يحدث من بعض الناس وسوسة في الطلاق، بحيث أنه يخيل إليه أنه تحركت كفتاه بالطلاق، وأنه تلفظ به، وأنه نواه وعزم عليه، وهذا يقع من الوسوسين الذين يمتلون بكثير من الوسوسة، بحيث أنه يكون حديث نفسه دائما عند أدنى إشارة أو عند أدنى خطرة يخيل إليه أنه طلق، وأنه تلفظ بذلك، وأنه أوقع هذا الطلاق. ننصح مثل هؤلاء ونقول إن هذا من الشيطان، عليكم أن تستعينوا بالله من الشيطان ولا تلتفتوا إلى هذه الأوهام، فإن الشيطان حريص على أن يفرق بين الزوجين، كما ورد ذلك في حديث أن إبليس يبعث جنوده، وأن الذي يأتي ويقول ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته يقربه ويقول أنت أنت. فإذا كان كذلك فلا تلتفت إلى هذه التوهمات. إذا كانت الحالة بينك وبين زوجتك مستقيمة ولم يكن لها ذنبا وتستحق أنك تفارقها، فأمسك عليك زوجك واتق الله. نسأل الله أن يهدينا وإخواننا السبيل نسأله سبحانه أن يبصرنا بالحق وأن يدلنا عليه إنه على كل شيء قدير. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الجامعة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن في موضوع المكافر والطلاق، وقد أجاد جزاه الله خيرا وأوضح وبين وينظم بيانه، جزاه الله له وجزاه الله خيرا وضعف مثوبته. وقد سمعنا الحمد لله من ذلك ما ينفع ويكفي، الوصية مثل ما وصى وفقه الله، الوصية الحذر من أسباب الطلاق والحرص على النكاح الشرعي. يقول الله جل وعلا: وإن خفتم أن لا تقصدوا في الوصية فانكحوا ما طاب لكم مثل ما عبث الله وربع، وإن خفتم أن لا تعدلوها واحدة أو ما عرفت بأمانكم فنوصل المسارعة إلى الزواج، من استطاع نوصل بالمسارعة إلى الزواج. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أفضل البشر وأحسن الخلق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له نداء. ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مسافر لكم يوم القيامة. فالوصية إلزام الزواج من استطاع حتى يعف نفسه ويعف غيره، يعف نفسه ويعف المرأة. فالوصية يحرص على هذا وجزار الزواج مع الاستطاعة حتى يحصل بذلك الإحساس وتكفير الأمة. والوصية أيضا الحذر من التصرف في الطلاق، علاج الأمور بغير الطلاق. إذا جاء النزاع بين الزوجين أو الجفاف بين الزوجين فالمشروع العلاج بغير الطلاق، العلاج بالفكرة من كلام الطبيب، بأسلوب الحسن، بالتفاهم دون الطلاق. الزوجان يقع بينهما بعض الشيء، لكن تحل المشاكل بكلام الطبيب والأسلوب الحسن. قد يفهمون شيئا ولكن الصبر تزول. قال الله جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله تعالى كثيرا. فالإنسان يتصبر ويتحمل ويعالج الأمور ما دامت المرأة مرضية طيبة في نفسها طيبة في دينها، فليتحمل وليعالج الأمور بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. وعليها أيضا هي كذلك أن تخلع وتطيع زوجها وأن تجتهد في أسباب الوئام والبقاء مع زوجها وعدم المشاقة التي تسبب الفرقة. كل منهما عليه أن يحرص على أسباب البقاء. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. كل منهما يحرص على أسباب البقاء وعلى زوال أسباب الفرقة وعلى التفاهم فيما بينهما في المشاكل حتى تحل بغير الطلاق. فإذا دعت هذه الطلاق ورأى نصره في ذلك طلق طرفه واحد فقط، حتى إذا رجل واضع له العدة أو بالزواج بعد العدة بعقد جديد، إذا دعت هذه الطلاق ولا بد فليطلق طرفه واحد ولا يزد عليها حتى يكون له ساعة في الرجعة. لأن الله يقول: فموضع عدتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني بعد الطلاق الرجل. ولكن المشروع لهما جميعا التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والحذر من أسباب الطلاق. هو يحرص ويتعرف، كل منهما عليه أن يحرص على أسباب الإيمان والبقاء والتعاون على البر والتقوى، وليحذر هو من السهر وأسباب الفرقة، يحذر من السهر والنزاع الذي لا يوجب له وسوء الظن الذي لا يوجب له، يبتعد عن سوء الظن والنزاع الذي لا وجه له والسهر الذي يسبب الشهية والعداوة. وهي أيضا عليها أن تعرف السمع والطاعة لزوجها في المعروف والتقرب إليه ما يحب ما أباح الله والحذر مما يغضبه. عليهم التعاون، لأن الله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: هو العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق وعلى نفسه في ذلك طلق بقعة واحدة، لا يتحرى ولا يطلق الحسين، لا يطلق الحسين خالدا أو نفسا، لا ينفس حتى تطهر. وهكذا في طول الجامعة فيه وهي تأتيها الحيل وهي حاملة لا يطلق الرجال على الهجرة كان يطلق إليه حاملا ولا عائشة. أما إذا كان حاملا لا بأس أن يطلقها من حال همها أو هي كبير في السن لا بأس أن يطلقها ولو في الطفل الجامعة ولو وجب الجماع لأنها لا ليس الجماع لأنها لا تحيل هي مقصود من الواجب على الزوجين التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والتناصر والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف كما أنه يفرح لهما جميعا في المسألة باتفاقهم منهم والبعد عن أسباب الفرقة ويحرص على البعد عن أسباب الفرقة وليس ذلك كل واحد يحرص على أسباب الألم والاجتماع حتى تلقى الغزة تلقى المحبة ويلقى التعاون على البر والتقوى فإذا جاءت الشهادة إلى الطلاق طلقت طلقة واحدة إما في حادث الثاني أو في طهر لم يجمعها فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض على عمر لما طلق في الحي وأمره أن يراجعها ويهلكها وتطهر ثم تحريزها وتطهر ثم إذا شاء طلق من علي نفسه فأنت حاسب الشك إذا كنت ترى من الطلاق ترى من الطلاق أصله فطلقه في طهر لما جمعتها أو في حادث الثاني لا بأس أو إذا كانت جائزة فلا بأس لأي وقت إذا كانت تجد في السن لا تأتيها العادة طلاقها جائزة كل وقت وإذا كان حامل طلاقها جائزة كل وقت أما إذا كانت جائزة حامل ولا عائشة ولا تأتيها العادة الشهرية فتأتيها غضب فإذا طهر فيها الحمد وأنت من الطلاق فطلقها بعد الطهر قبل أن تمسها والله جل وعلا حكيم عن هذا في هذا مصالح كثيرة العباد في هذا التنبيه الشرعي بربنا عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فيها مصالح أشر من هذا إلى بعضهم والمقصود هذا كله أنه مشروع لبعد عن أسباب الطلاق لأن كان ولا بد هو في منطقة واحدة في حال كونها حاملا أو آيسة أو في طفل ما حشرها في الجناء هذا هو المتمر للمؤمن المتحرى هذا وإذا وقع عنه طلاق فليسأل العيانة يسأل المحكمة في بلده لا يسأل يسأل المحكمة في بلده يسأل العلماء ولا يتنسل لم يسأل العلماء حتى يتبصر حتى يصنع البصيرة وإذا جاءت الحاجة في الطلاق المعلق لا يطلق لأن مثل ما يسأل بعض الناس إذا جاء الظروف على الطلاق أن تأتي العشاء على الطلاق أن تأتي الظروف الذبيحة لا يسأل يسأل عليهم بغير الطلاق وإذا طلق قصده إكرامهم إنما قصده إفراغ زوجته إنما قصده إكرام الزوج أو على الطلاق أن تأتي الزياده ولم يسأل عليك تبصيرة إذا كان ما قصد الطلاق إنما قصد إكرام الضيف أو قالوا عليه الطلاق فلا تخرجي قصد منعه تخويفه وليس قصد إفراقه إنما قصد التخويف ومنعه فالصواب أن عليه كفارة في هذا لكن ينبغي له أن يتجنب الطلاق يحرص على البعد عن الطلاق مهما أمكن فإذا وقع شيء فليسأله العلم وليتبصر وليعزل نسأل الله جميع التوفيق والهداية نسأل الله جميع التوفيق والهداية ونسأل الله أن يجزى ويستجيب.